سماع من الأحنف واكتفى الحافظ في التقريب بقوله مقبول. وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الطرق هذه اللي قلتها مدارة على هذا؟ نعم. وهذه الخلاصة؟ الخلاصة الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231، كتاب السنة باب في الجهمية، والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424، كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة، وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37، في المقدمة الباب 13 فيما أنكر في الجهمية، والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378، والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1596 طبعة المكتب الإسلامي، وقد صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد. هنا كان الأصل أحسن يقال كلهم من طريق فلان بن فلان. إيه نعم. من هذا مهم، هذا أهم شيء في التخريج. ما كفعل أحسن تقول، لأنه قد يكون بعضهم ضواه من طريق آخر، تبع الطرق تمام كلها على هذا. المشكلة شكلية مصدر. نعم. المشكلة ليست مصدرا أصليا. أي نعم نعم. فلا ينبغي لا يمكن قصه إلا جل نرجع إليها. ينبغي أن يقول وذكره في المشكلة. نعم. نعم نعم. أحسن أخرجها. حديث أفضل الإيمان شيخ تعالى الله. أفضل الإيمان هو أيضا أخذها البارح بخرجه. خرجه أم لا؟ ها؟ خرجه أم لا؟ يقول خرج بس يبي يكتب يقول. وجده الطبراني بالحال. خلصان عندك علم إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. إيمان خير أحسن. صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد الثالث 192، وأيضا صححه الحاكم وافقه الذهبي، ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عميرة. قال الذهبي في الميزان فيه جهالة. الله أعلم. ما أجاب عن هذا الشيخ؟ ما أجاب عن الرجل؟ هو ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في النقاش في ايش؟ هو صحه على لان الخزيمي صحه فقلت هو اشترط انه ما يضع فيه الا صحيح. حتى ما ذكرت ابن خزيمي انه صح. اي من؟ يقول صحح كلامه صح. صحح بالعقيده الواسطيه. هو قال يا شيخ في المجلد الاول. نعم. قال أو البحث الأول، قال في المجلد الأول وقال في الثالث. لا لا قال هو في الأول. أي. ولا يقول في الثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نشوف عندك. ها؟ كل في الثالث يعني ما في الأول. ما سبق لسان. لا هو ما يكون في المجلد الأول. لا يحتاج حقا نشوف كلام شيخ الإسلام، ما يكفي هذا. الشيخ لابد أن يجيب عن الراوي، ولا ولابد ما يصح ولا يجيب عن الراوي أبدا. إذن البحث يحتاج إلى تحقيق. لا بس مثل هذه مهمة، لأن مثل رجل كشيخ الإسلام هو صحيح وفي هذا الرجل ما هذا بعيد. إيه؟ شيخ الإسلام هنا العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فمن الذي قال بالأول؟ الله حجاج كيف؟ اللي قالوا كلام الله الحروف دون المعاني الأشعري. هذه اثنين قالوا كلام الله الحروف. ما هم غيرهم؟

وطواب لماذا أيضا نوع الموجود في صحيح لماذا في مقدمة بارك موتى الجمعية في الجزء الأول فقط كنت تقول صحيح لماذا ولا سنان يقول لماذا لك صحيح لماذا لازال عن جرير بن عبد الله بن جرير قال ذلك الحديث لفظ رواه الترمذي وصححه الألباني وأيضا في نفس الباب وجد الطفى على ابن هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة وأيضا صححه الألباني بن سعيد وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب والذات وجد الطفى على ابن سعيد قال قل يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب قلنا لا قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما وأيضا في نفس الصفحة الذي رجيم قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا يدين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قال قلت بلى قال الله أعظم وذلك آية في خلقه وقال الباني أنه حسن من أكثره وأيضا ذكر صاحب سنة داود كما ذكر في شرح على المعبود في باب الرؤية في الجزء الثالث عشر في مصحف التراث 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن بدري الحديث لفظ رواه الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 قال صاحب علي المعبود في تقرير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذر قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال ابن القيم في شرحه وراى حديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخذيب سنة بدوه قال أحد الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو ربيع الأطولي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاكم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة قالوا لا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أهلهما أخرجه مسلم في ذكره شارح السنن نقل عن المدن وعن أبي الدين أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه ترجع الأصل كيف؟ يقول أحسن ترجع الأصل كيف؟ يعني تخرج مسلم نعم ترجع الأصل كيف؟ يعني تقول أخرج مسلم بناء على نقل الخطابي نعم يعني أحسن ترجع الأصل ولماذا نتكرر بالفرض المتقارب جدا يعني نسبته إلى مسلم وهو مخرى يعني منقول نقل ما هي عادة من المخرى يعني بجوة الأصل فيه مجرد ذكر الصرف فأحسن عن أبي رضين قالت يا رسول الله أكلنا يرى ربه وفي رواية مخيا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال أبا رضين أليس كلكم يرى القمر وفي رواية ذلك الجد مخيا به قلت بلى قال الله أعلم وفي رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم وأيضا روى حديث الإمام أحمد كما ذكره الشارع في فتح رباني في قبل الاستقامة في رواية المؤمنين قدم في الجزء الرابع والعشرين من صفحة 24 في الجزء الرابع والعشرين من صفحة 206 إلى صفحة 210 عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه تضامون بدل معينة وذكره من طريقين وقال الشارع في تقريره أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية مسلم عن أبي هريرة الآن تكذب وقال الشارح في هذا الطريق أخرجه الشيطان

لأن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة، ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القول الثابت. فيقول المؤمن ربي الله، متى يقول ربي الله؟ إذا قيل من رب، ويقول ديني والإسلام ديني، سيدي عندكم ولا ودين الإسلام؟ أي والإسلام ديني، أو يقول ديني الإسلام. والثالث ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، إذا قيل له من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب واكتفى الحافظ في التقريب بقوله مقبول. وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الطرق التي قلتها مدارة على هذا. وهذه الخلاصة الخلاصة الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231، كتاب السنة باب في الجهمية، والترمذي في السنة المجلد الخامس 424، كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة، وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37، في المقدمة الباب 13 فيما أنكر في الجهمية، والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378، والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1566 طبعة المكتبة الإسلامية، وقد صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد. هنا كان الأصل لأحسن يقال كلهم من طريق فلان ابن فلان. إيه من هذا مهم، هذا أهم شيء في التخريج. ما فعل أحسن تقول، لأنه قد يكون بعضهم ضواه من طريق آخر. تبع الطرق تمام كلها على هذا. المشكاة ليست مصدرا أصليا. أي نعم نعم. لا يمكن قصه إلا نرجع إليها. ينبغي يقول وذكره بالمشكاة. نعم نعم نعم. أحسن ما أخرجها. نعم. حديث أفضل الإيمان. أفضل الإيمان هو أيضا أخذها البارح بخرجه. خرجه أم لا؟ ها؟ خرجه أم لا؟ يقول خرج بس يبي يكتب يقول وجده خلف كان عنده علم إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. يبين خلاص صححه شيخ الإسلام في فتاوى المجلد الثالث 192، وأيضا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عمير، قال الذهبي في الميزان في جهاره، الله أعلم. ما أجاب عن هذا الشيخ؟ ما أجاب عن الرجل؟ هو ما أنكر جهالته ولكنه تكلم في النقاش في إيش؟ هو صحة على لأن ابن خزيمة صحة اشترط أنه ما يضع فيه الصحيح. حتى ما ذكرت ابن خزيمة صح. أي من يقول صح كلام صح حب العقيدة الواسطية هو بلش يقول في المجلد الأول. نعم قال أو البحث الأول قال في المجلد الأول وهنا قال في الثالث. لا بلاش شو

وهو في كتاب الترتيب كاس الكتاب والباب جلد 13 ونفس الصفحه عن الجاهلين عن عبد الله البنيان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تكرهون ربكم عيالكم فقط. وايضا في كتاب نفس الكتاب والباب من جلد الصفحه عن جاهلين عبد الله البنيان قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الغد فقال انكم تكرهون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا لا ترون وذكروا أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أنا ما ربنا يوم القيامة قال هل تدارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تدارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تدارون في رؤية الشمس. وذكروا في حديث طويل ترارون بفتح بحد فلا ترارون في وجهة اليوم. وأيضا ذكر الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن العربي في عارف الأحوالي باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى الجزء الحادث الجزء العاشر صفحة 18 عن جرير بن عبد الله البجلي البجلي البجلي قال وذكر الحديث برفض رواه الجرير التي في البخاري إلا أن فيها سنظر إلى القمر بدل إذ نظر وزيادة إنكم سترون على ربكم سترونه بدل إنكم سترون ربكم وبزيادة في آخرة ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقرأ ابن ماجه أيضا نوع المدوث في صحيح ابن ماجه في مقدمة بارك مانتا تجمية في الجزء الأول فقط كنت تأكل صحيح ابن ماجه ولا سنان؟ صحيح ابن ماجه لكن صحيح ابن ماجه الألباني عن جرير بن عبد الله البجلي قال ذلك الحديث بعض رواة الترمذي وصححه الألباني. وأيضا في نفس الباب وجد الصفحة عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة وإذا صحه الألباني بأبو سعيد. وأيضا عن أبي سعيد في نفس الكتاب والذات وجد الصفحة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب ثم لا قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتهما. وأيضا في نفس الصفحة قال أبي عزيز قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا عزيز أليس كلكم يرى القمر رشديا به قال قلت بلى قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. وقال الباني أنه حسن من الآخرين. وأيضا ذكر صاحب سنن داود كما ذكر في شرح على المعبود في باب الرؤية في الجزء الثالث عشر في صفحة 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن البجلي الحديث نفس رواية الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب على المعبود في تقرير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذر قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخذيب سنة بدوا روى حديث رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو ربيع الأبوي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاكم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضامون في رؤية الشمس من ظهيرة ليس في سحابة قالوا لا قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤية أحدهما. أخرج مسلم في ذلك أنه شعر السلام نقل عن المجلس. وعن أبي عزيز أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه ترجع الأصل يقول أحسن ترجع الأصل يعني تخرج مسلم تروح الأصل يعني تقول أخوه مسلم بناء على نقل الخطابي أنا أحسن ترجع الأصل وإن الله يكون متكرر بالفرد الفقار يعني نسبته إلى مسلم وهو مخرر يعني من قول نقل ما هي عادة من المخرر يعني بجوء الأصل فيه مجرد ذكر الصدق فأحسن أنا بيالدين قالت يا رسول الله أكلنا يرى ربه وفي روايه مخيا به يوم القيامة وما آية ذلك في قلبه. قال أبا ودين عليك كلكم يرى القمر وفي روايه ذلك الجد مخيا به قلت بلى. قال الله أعلم وفي روايه فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم. وأنا رواه فريق بن أحمد كما ذكره الشيخ في فتح رباني في قبل الاستقرار في رواية المؤمنين قدم. في الجزء 24 من صفحة 24 من صفحة 206 إلى صفحة 210 أنا بأولى في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه 80 بدل معلنة ذكره بطريقين. وقال الشاعر في تقليده أخرجه البخاري المسلم من الدكتور. وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية المسلم أن أبي هريرة الآن تكذب. وقال الشاعر في هذا الطريق أخرجه الشيطان. وإن أبي سعيد الخدري موقوعا إنكم تترون ربكم عز وجل. قال الله رسول الله نرى ربنا فقال هل تضامنون في رؤية الشمس نصف النهار؟ قالوا لا. قال تضامنون في رؤية القمر ليلة الظل؟ قالوا لا. قال فإنك ما تضامنون في رؤيته إلا كما تضامنون في ذلك. وقال الشاعر أخرجه البخاري ومسلم. وإن أبي عزيز كما في رواية الرواية السابقة عنه. وإذا قال الشاعر شاعر مسلم في تقريره أخذها أبو داود بن ماجه والحاكم والطبراني. هل تجد لكن مثل هذا إذا صارت الروايات متعددة الأحسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير ورواه أبو رزين ثم تذكر رواياتهم لأن هذا أقرب للحصر أقرب للحصر لجميع عرف من رواه من الصحابة رضي الله عنهم. البحث في الحق طيب إن شاء الله تعطيه. نعم لا أنه روى البخاري قصر سلا ها روى نعم أقرأ يلا عبد الرحمن داود هذا أجمعين. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومنه فتنة القبر رحمك الله. وسبق من يستثنى من هذه الفتنة والفتنة هي أن يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فيقال من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك. وهنا المراد بقوله من ربك يعني من ربك الذي تعبده وتخصه بالعبادة لأجل أن يتم أو لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول ما دينك يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث من نبيك من نبيك. فالذي يعبد غير الله سيقول ربي فلان